نعم. يمنون

عمي الشيخ محمود بما يعملون دم. الله يقويك. عايزين نسمع ابن كثير في غياء الغيبة. الله يقويك. والله بصير بما يعملون. الله. نعم الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون بإذن الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم غيب السماوات والأرض سبحانه سبحانه جل في علاه. والله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون الرب ده جميل. الله الله يرضى عنك. عايزه كامل موصوله. ان الله يعلم غيب السماوات والارض سبحانه وتعالى جل في علاه. ده مولانا دوريه. نعم والله. نعم. ربنا يبارك فيك يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. الله. والله رحمة الشيخ عايزينها ثاني والله الناس بتشاكى الورع على بل عيب وقال الكافرون هم عجيب بل كذبوا بالحق لما Oh.

والنخل فاسقات لها كل مضيق قلنا من سورة قاف لسورة التحريم يا مولانا. الله يقويك. نعم نعم هو كده صعب. بسم الله نعم بس عليك عشان الناس نعم. رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين عايزين بعد البسملة نسمع ابن زفوان هو بيقول ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران الشهد رضي الله عنها وارضاها ابنة عمران الشهد ما انت بتجيبولي يعني انت بتفكر كده وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون فرعون وعمله ونجني من القوم فأما ثمود فأولئك وَأَمَّا